قال رحمه الله: وقال الحسن ومجاهد: كما بدأكم فخلقكم في الدنيا ولم تكونوا شيئا، كما بدأكم فخلقكم في الدنيا ولم تكونوا شيئا فأوجدكم الله من عدم، كذلك تعودون أحياء يوم القيامة، كما قال الله تعالى: كما بدأكم أول خلق، كما بدأنا أول خلق نعيده. قال قتادة: بدأهم من التراب وإلى التراب يعودون. نظيره قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم. حاصل أقوال مختلفة في تفسير كما بدأكم تعودون، ومن تفاسيرها ما ذكر عن محمد بن كعب: كما ابتدأ الله خلقه على الشقاء وصار إليها، وإن عمل بعمل أهل السعادة. قال رحمه الله: قوله تعالى: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقوله فريق هدى أي وفقهم للإيمان وأحسن إليهم سبحانه وتعالى وأعانهم على طاعته، والفريق الآخر حق عليهم الضلالة وهم الكفار ولم يوفقوا للإيمان وللهدى الذي وفق إليه الفريق الأول. فالناس فريقان: مؤمن وكافر. فريق هداهم الله سبحانه وفريق أزاغهم الله جل وعلا عن الهداية لما يعلم جل وعلا أنهم ليسوا أهلا لذلك. وهذه الآية من الأدلة الكثيرة التي فيها الرد على المعتزلة الذين يقولون بخلق بأن العبد يخلق فعله وأنه يهدي نفسه ويضل نفسه، وليس لله سبحانه وتعالى إرادة ومشيئة في هداية العبد وإضلاله. وهذا كلام باطل. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. فالهداية والضلالة من الله سبحانه وتعالى، والهداية والغواية من الله جل وعلا. هذه من الأدلة الكثيرة التي يرد بها ربنا سبحانه في كتابه عن القدرية. وقد قيل لجابر: القدرية قالوا كذا، فقال: قاتلهم الله، أليس قد قال الله فريقا هدى؟ ذكر له القدرية وقال القدرية، فقال: قاتلهم الله، أليس قد قال الله فريقا هدى؟ كيف تسلبون الله سبحانه وتعالى مشيئته في هداية العباد وفي إضلال العباد؟ ولله سبحانه وتعالى حكمة في إضلالهم جل وعلا. فالله يهدي من شاء فضلا جل وعلا، ويضل من شاء عدلا. فيعلم الله أن هذا الشخص ليس أهلا لهداية لما كمن في قلبه من الشر، والعياذ بالله، عدم التواضع لله والإذعان له، ويضله الله يزيغ قلبه. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. هذا كله يدل على أن الإزاغة والإقامة، إقامة القلوب وإزاغة القلوب، وهذا معنى الإضلال والهداية من الله سبحانه وتعالى. فيدعو العبد ربه جل وعلا أن يقيم قلبه على طاعته، أن لا يزيغه والعياذ بالله ويصير من المنحرفين. فهذه من الأدلة التي تدل على أن الهداية بيد الله جل وعلا. وقد جاء في حديث عمرو بن العاص حسن بعضهم: إن الله خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم من نورهم فمن أصابه ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل. فالهداية بيد الله سبحانه وتعالى، والله الذي هدى عباده، والمعتزلة منحرفون ضلال. ثم ذكر العلة في إضلال الفريق الثاني وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء. هذا سبب إضلالهم وسبب إبعادهم عن الحق وعن الهدى الذي حظي به الفريق الأول وناله الفريق الأول. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله فزاغهم الله جل وعلا وأبعدهم الله بسبب اتخاذهم الشياطين أولياء من دون الله جل وعلا. فهذه علة لقوله فريقا حق عليهم الضلالة وفريقا حق عليهم الضلالة. فهؤلاء اتخذوا الشياطين أنصارا أولياء أنصار وهكذا أرباب من دون الله جل وعلا ومع ذلك ويحسبون أنهم مهتدون وأنهم على الهداية وأنهم على الحق فاعتقدوا ذلك. ولا يكفي في الحق أن يكون مبني على أحداث وظنون ويحسبون أنهم مهتدون بل لابد من القطع والجزم لابد من القطع والجزم وإقامة الأدلة القاطعة بأنه على الحق. أما مجرد الظن أنه على الحق فهذا لا يغني عنه شيئا ويحسبون أنهم مهتدون. وكم من أناس يحسب أنه مهتدي وهو أبعد ما يكون عن الهداية. فلا يكفي الظن في كون الشخص مهتديا بل لابد من الجزم والقطع. وهكذا أيضا استدل بعض العلماء بهذه الآية ويحسبون أنهم مهتدون أنه لا فرق بين الكافر الذي يظن في دينه شيء من الحق والكافر المعاند كلهم كفار فلا فرق بين هذا وبين هذا سواء كان يظن في دينه شيء من الحق أو كان معاندا والعياذ بالله لجوجا في الباطن في الكفر ولا يظن في دينه شيء من الحق كلهم كفرهم الله سبحانه وتعالى كلهم على ضلالة. حتى وإن كان يظن في دينه شيء من الحق فهو على ضلالة. يحسبون أنهم مهتدون وفريق الحق عليهم الضلالة. فلا فرق بين الفريقين كافر الذي يظن في دينه شيء من الحق والكافر الذي هو المعاند لا يظن في دينه شيء من الحق لكنه معاند فكلهم على ضلالة حق عليهم الضلالة. ثم أمر الله سبحانه وتعالى باتخاذ الزينة وستر العورة عند الصلاة. إذا أراد الشخص أن يصلي يجب عليه ستر عورته. وبهذه الآية استدل جماهير أهل العلم على وجوب ستر العورة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. يجب على المصلي أن يستر عورته ما دام يستطيع على ستر العورة يجب عليه أن يستر العورة وأن يتزين للصلاة. وقد كان السلف أو بعض السلف يلبس ملابس الجميلة إذا أراد أن يصلي. يذكر ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ومن الزينة العمامة في الصلاة. ورسول الله كان يعتم غالب أحواله اتخاذ العمامة. ترك العمامة هذا ما هو طيب لكنه يجوز إذا صلى من غير عمامة ما فيه مانع. لكن من الزينة ومن الزي الجميل وما يفعله العرب وسار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كأنهم يلبسون القمص الجميلة أو الأزر وكذلك أيضا يعتم الشخص فهذا من الزينة. والله يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد. وأنت الحمد لله العمامة ربما بجانبك. أما أن تجعل العمامة في المحراب كما يجعل الإخوان المسلمون لإمامهم فإذا أراد أن يصلي أخذ العمامة ولبسها وصلى وبعد الصلاة يرمي بها. هذا من البدع والمحدثات. هذا يفعله الحزبيون الإخوان المسلمون يجعلوا عمامة في المحراب للإمام الذي يصلي بهم. إذا صلى يلبسه وصلى بالناس وبعد الصلاة خلاص يرمي بها. يعرفون أن هذا من الزينة لكن هذا حدث في الدين. هذا فعل محدث وبدعة من البدع أن تجعل العمامة في المحراب للصلاة. هذا لا يعلم قديما كل أحد بعمامته. الحاصل الآية الأولى استفدنا منها فوائد. الفائدة الأولى أن الهداية والإضلال من الله سبحانه وتعالى فيهدي من شاء جل وعلا فضلا ويضل من شاء عدلا. وفيها رد على المعتزلة والفائدة الثانية أنه ما يكفي في كونك عن حق مجرد الظنون، بل لابد من الجزم والقطع، أنك تظن أنك عن حق ويحسبون أنهم مهتدون، ما يكفي هذا، بل لابد من الجزم أنك عن حق والقطع أنك عن حق. وهكذا لا فرق بين الكافر الذي يظن في دينه شيئا من الحق وبين الكافر المعاند، وفريقا حق عليهم الضلالة كلهم ضلال، الذي يظن في دينه شيئا من الحق والذي لا يظن معاند كلهم على ضلالة، وهكذا أهل البدع كلهم على ضلالة ما دام خالفوا النصوص خالفوا الأدلة ولم يقيموا ما هم عليه بأدلته فهم على ضلالة. قال ابن جرير رحمه الله في هذه الآية أبين الدلالة على خطأ قول من زعم أن الله لا يعذب أحدا على معصية ركبها أو ضلالة اعتقدها إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب وجهها فيركبها عنادا منه لربه فيها، لأن ذلك لو كان كذلك لم يكن فرق أو لم يكن فريق ضلالة الذي ضل وهو يحسب أنه مهتد وفريق الهدى يعني لم يكن هناك فرق بين فريق الضلالة وفريق الهدى، فريق الضلالة الذي يحسب أنه على هدى فما في فرق، فما دام أنه قد ظهر السبيل فهو ضال منحرف، فلا يشترط في هذا الأمر أنه يكون قد علم يقينا بالمعصية التي ركبها وأنها على غير وجهها، هذا ما هو شرط، ولا ما في فرق بين هذا الفريق وهذا الفريق. انظر لنا ابن جرير يا أخي نقرأ كلامه بنصه عند الآية هذه، يحسبون أنهم مهتدون. قال ابن جرير رحمه الله في هذه الآية أبين الدلالة على خطأ قول من زعم أن الله لا يعذب أحدا على معصية ركبها أو ضلال اعتقدها إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب وجهها. قال رحمه الله قوله عز وجل فريقا هدى أي هداهم الله امتن عليهم، وفريقا حق عليهم، وفريقا حق وجب عليهم الضلالة أي بالإرادة السابقة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. هذه الجملة ما هي جملة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء؟ ما هي هذه الجملة عند النحاة؟ ألا يسميها النحاة تعليلية، تعليل لقوله وفريق حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا، لأنهم اتخذوا أحسنت. فكم وجها في اللغة في إن المكسورة هنا؟ وجهان، إذا وقعت موقع التعليل ففيها وجهان. قال أي بالإرادة السابقة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، فيه دليل على أن الكافر الذي يظن أن في دينه على الحق أنه في دينه على الحق والجاحد المعاند سواء. صدق رحمه الله، فيه دليل على أن الكافر الذي يظن أنه في دينه على الحق والجاحد المعاند سواء، وفريق حق عليهم الضلالة سواء كان يحسب في دينه حقا أو لا يحسب معاند كلهم سواء ضلال. وقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، قال أهل التفسير كانت بنو عامر يطوفون بالبيت عراة، فأنزل الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني الثياب، يعني استروا العورة، وهذه من أدلة جماهير أهل العلم على وجوب ستر العورة، والذي يصلي وعورته مكشوفة صلاته باطلة، إن الوجوب المقصود به الشرطية، وهو شرط في صحة الصلاة، ستر العورة شرط في صحة الصلاة. قال رحمه الله يعني الثياب، وهكذا يتضمن الزينة أيضا، خذوا زينتكم تضمن ستر العورة وأيضا كذلك اختيار الملابس الجيدة عند الصلاة. إذا تيسر له ذلك. قال رحمه الله: بل فعلوا ذلك وهم يظنون أنهم على هدى وحق وأن الصواب ما أتوه وركبوا. وهذا من أبين الدلالة على خطأ قول من زعم أن الله لا يعذب أحدا على معصية ركبها أو ضلال اعتقدها إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب وجهها فيركبها عنادا منه لربه فيها، لأن ذلك لو كان كذلك لم يكن بين فريق الضلال الذي ضل وهو يحسب أنه هاد أنه هاد وفريق الهدى فرق، وقد فرق الله بين أسمائهما وأحكامهما في هذه الآية. قال رحمه الله: قوله فأنزل الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني الثياب. قال مجاهد: ما يواري عورتك ولو عباءة. ولو عباءة أهم شيء تستر العورة والأسفل منها، والعورة سوءتان، فإن انكشف الأعلى ما عندك إلا ثوب واحد سترت به الأسفل، والأعلى لا بأس أن يترك، وإن وجدت ثوبين سترت الأسفل والأعلى وغطيت المنكبين، فإنه واجب تغطية المنكبين في الصلاة وليس بشرط، واجب في الصلاة تغطية المنكبين كما صح ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قول الحنابلة يغطي منكبيه بشيء من ثوبه، لكن إن لم يتيسر يغطي الأسفل، وإن انكشفت المنكبان لا يضره ذلك. بعض الناس إذا عنده الثوب يحتزم بها كذا ويترك الأعلى كله مفتوح، وهذا خطأ، ويكون آثما على قول من يقول بالوجوب ما لم يكن جاهلا بالحكم. قال وقوله قال الكلبي الزين ما يواري العورة عند كل مسجد لطواف أو صلاة، الحاصل المقصود بذلك ستر العورة، فإنهم كانوا يطوفون عراة حتى المرأة منهم تقول اليوم يبدو كله أو بعضه وما بدا منه فلا أحله. قال وقوله تعالى وكلوا واشربوا، قال الكلبي كان بن عامر لا يأكلون في أيام حجهم من الطعام إلا قوتا ولا يأكلون دسما يعظمون بذلك حجهم، هذا من التنطع الذي نهى عنه الشارع. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، فيأكل الشخص ما يسر الله من غير إسراف سواء كان قليلا الطعام أو كثيرا. والمقصود أنه لا يسرف، أكل قليلا أو كثيرا على حسب حاجته للطعام، أما يصنع طعاما كثيرا وهو لا يحتاج إليه ثم على القمامة هذا حرام وإسراف لا يجوز. أما يصنع طعاما كثيرا يحتاج إليه هو وأضيافه مثلا أو هو وأهله ما هو إسراف هذا أبدا. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وأما الآن فكثير منهم يسرف في هذا الجانب، ولا سيما في الدول الثرية الغنية تجد أكثر اللحوم والدسوم والغذاء عن القمامة، يأكلون شيئا يسيرا يصنعون طعاما عظيما لأضيافهم وأكثر عن القمامة يلف ويرمى به. قال رحمه الله كانت بنو عامر لا يأكلون في أيام حجه من الطعام إلا قوتا ولا يأكلون دسما يعظمون بذلك حجهم. قال المسلمون نحن أحق أن نفعل ذلك يا رسول الله، فأنزل الله عز وجل وكلوا يعني اللحم والدسم، لا يأكلون دسما سيكون يعني اللحم والدسم، واشربوا اللبن ولا تسرفوا بتحريم ما أحل الله لكم من اللحم، وهكذا بالزيادة. فالإسراف يطلق على التحريم ويطلق على الزيادة على قدر الحاجة. ولا تسرفوا بتحريم ما أحل الله لكم من اللحم والدسم إنه لا يحب المسرفين الذين يفعلون ذلك. وتقدم معنى الإسراف ومنه هذا المعنى الذي ذكر هنا رحمه الله. الذين يفعلون ذلك قال ابن عباس كل ما شئت، هذا في الصحيح يعني البخاري، قال ابن عباس كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك خصلتان سرف ومخيلة. هذا كلام جميل، قال ابن عباس كل ما شئت وهو الصحيح، والبس ما شئت، ما أخطأتك خصلتان، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ما أعظم ترتيب الآيات، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج العبد، قل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك خصلتان سرف ومخيلة، خيل الكبر والعياذ بالله، وأطرس على الناس الترفع. هذا الأثر الصحيح يحفظ، قل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك خصلتان سرف ومخيلة. قال علي بن حسين بن واقد قد جمع الله الطيب كله في نصف آية فقال كلوا واشربوا ولا تسرفوا، جمع الله الطيب، أحسنت. نعم، قال علي بن حسين بن واقد قد جمع الله الطب كله في نصف آية، أحسن هذا، وقال كلوا واشربوا ولا تسرفوا. قال عز وجل، هذا يأتي إن شاء الله في وقت آخر، فعندما نسأله فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، هذه الآية فيها رد على من أهل الهوى، على القدرية المعتزلة، أحسنت، كما قال جابر قاتلهم الله، ألم يقل الله سبحانه وتعالى فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، أحسنت.